بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن فتوى الشيخ صالح الفوزان التي ذكر فيها أن مذهب الشيخ الألباني رحمه الله والإرجاء، وأنه يعني انتشر بسببه، هذا صحيح، هذه فتوى صحيحة جاءت متأخرة. وأهل العلم والبصيرة، أهل السنة، يعرفون هذا معرفة جيدة. وكم جاءوا للشيخ صالح الفوزان قديما بأقوال الشيخ الألباني وذكروها له، وهو يقول هذا ليس بصحيح هذا، ويرد عليها، ولكنه لم يصرح بأن مذهبه إرجاء كتصريح اليوم. وما زال الإخوان يأتون له وبغيره وبأقوال الشيخ الألباني التي مؤسسة على مذهب الإرجاء الغالب. الشيخ الألباني أحيا مناهج الإرجاء التي هي منهج قلاة المرجعة المتكلمين الذي نصروا قول الجهم، وقال به وقرره، وقال أن العمل بالكلية ليس من الإيمان، وقوله مشهور معروف لا ينكره إلا جاهل بمذهب أهل السنة والجماعة. أما قوله فرح به الحداديون والتكفيريون وهذا من أسلوب هؤلاء السفهيين المتأخرين، إخوان عباد القبور، هؤلاء الذين ينسبون زورهم وباطلهم للشيخ الألباني ويظنون أنهم يدافعون عنه وهم قد أساءوا إليه. هؤلاء سفهيون، ليسوا بسلفيين وليسوا بعلماء ولا كرامة ولا يؤخذ منهم علم. وللشيخ الفوزان إنما أصدر هذه الفتوى بعد أن جاءه الطلاب بأقواله الصحيحة، وبعد أن ظهرت الردود الكثيرة جدا على الألباني ومن 20 سنة والإخوان. لكن لما جاءت الأقوال للشيخ، الشيخ الألباني في البداية ظن أنها زلات، وأنها يعني بعض الناس يفهم منها أو ما شابه ذلك. فلما تحقق أن هذه أقواله وجاءه إليه بصوته، خلاص حكم. وهو الآن هذا قال العلامة، شهد الآن بأنه علامة، وحكمه الآن يجب عليه أن يذعن صاغرا بقول الشيخ الذي يعرف أنه علامة والمشهود له من غيره، وهو شهادته إنما نأخذها لندينه بها، وإلا لسنا بحاجة إليها. الشيخ الفوزان شهد له أئمة كبار على مدى سنين، نصف قرن وأكثر، بل أنا عام 1402 كنت حضرت له محاضرة في المسجد الكبير في الرياض، وكان في ذلك الوقت قد انتشر ذكره وفضله وعلمه، وما زال والحمد لله يرسخ علمه. هو إذن ينبغي على هذا أن يخرس الآن ولا يتكلم، وأن يقبل فتوى الشيخ الفوزان، وإلا نعوذ بالله يصير زائغا من الذين وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. نحن أين نحن؟ الشيخ الفوزان كلامه كثير في الألباني، لكنه هذه المرة في الرد على أخطائه، لكن هذه المرأة التي صرح فيها أن مذهبه الإرجاء، وهذا صحيح. والله الذي لا إله إلا هو أننا ندين بذلك، ونعرفه عن الألباني من قديم، وندين الله بذلك. أما هذا المسكين الذي نخشى عليه أن يكون من الذين وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يراوغون عن الحق، يعارضون أقوال السلف، يؤولونها، يشككون فيها، كل هذا لكي بزعمهم يدافعوا عن الألباني. ما لكم من الألباني؟ الألباني ربما أنه تاب، وقد تاب عن أشياء كثيرة الحمد لله. أنت أنقذ نفسك. مذهب السلف في الإيمان واضح، ومذهب المرجئة واضح جدا، لا يزيغ عن هذا إلا نعوذ بالله من الذين أم المتعصبين، الذين نعوذ بالله بصائرهم عمياء، من هؤلاء السفهين إخوان عباد القبور. اتركوا هذا المتعالم، اتركوه، وخذوا بفتوى الشيخ صالح الفوزان، وهي فتوى قوية صحيحة، وشواهدها لا تعد ولا تحصى من أقوال الألباني. بارك الله فيكم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. العموم بغض النظر عن مثل هذا الكلام، قضية المغالطات تقع باتيان بكلام حق ولكن ينزل على باطل، مثل ما قال علي رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال هؤلاء إذا جئنا وقلنا لهم، يعني أفتى وتكلم، قالوا إن الحكم إلا لله، قالوا إن الحكم إلا لله، بيننا وبينك كتاب الله. قال علي رضي الله عنه كلمة حق ولكن يراد بها باطل، لا شك أن الحكم إلا لله وأن نحكم بكتاب الله. لذلك قال قد عرفنا كتاب الله وعرفنا فيما نزل، ولكن هؤلاء يريدون كلمة حق يقولونها ويريدون بها باطل، حتى أنه وضع المصحف وأخذ يضرب المصحف بيده ويقول تكلم، فقال بعض العقلاء الذي أمامه قال يا أمير المؤمنين هذا حذر في ورق، كيف يتكلم؟ قال هؤلاء كلما قلنا لهم شيء قالوا بيننا وبين كتاب الله، فقد عرفنا كتاب الله وعرفنا فيما نزل. فالمغالطة بكلمة حق ويقال أن العالم قد يتكلم بكلمة باطلة وهي الكلمة المشتبهة المشتهرة التي يقال ما هذه لأنها تخالف نص، مثلا أخطأ هذا العالم في كلمة خالفت نصا، زلة يسمونها زلة العالم، هل هذا موجود؟ نعم يوجد، لكن تنزيلها على ما شئت مما أسمع من أي كلام أسمعه وأقول إيه هذه زلة هذه زلة، هذه مغالطات، هذه تسمى مغالطات. وأول من بدأ بها فرق الضلالة من أول التاريخ، فالخوارج جاءوا إلى آيات نزلت كما قال ابن عمر في الصحيح نزلت على في الكافرين فجعلوها على المؤمنين، يعني جعلوها على أهل الإسلام، وهي إنما المقصود بها الكفار، وهكذا. فبعضهم يأتي إلى كلام مثلا حق ويقول هذه زلة، طيب أنت الذي تدعي أنها زلة، وش اللي يحكم بيننا؟ البراهين والأدلة والنصوص والكلام البين، هذا الذي يفصل في القضايا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا الذي يفصل في جميع القضايا. ألو السلام عليكم. السلام، حالكم يا شيخ صالح؟ حياكم الله. يا شيخ هناك يا شيخ، هل ممكن سؤال الواحد؟ نعم يا شيخ، هناك قول ينسب إليكم يا شيخ صالح الفوزان والذي ينسبه لكم إثنان، ويقولان أنهم من طلابكم وأنكم تزكونهم وتنصحون بأفضل العلم عنهم، أنا نريد نعرف صحة هذا الأمر، هل ممكن؟ منهم؟ وهم يا شيخ طلابكم اسمه عبد العزيز بن الريس الرئيس وماهر بن ظافر القحطاني، يقولون أن الشيخ صالح الفوزان يقول أن عابد القبر الجاهل المنتسب للإسلام أنه يعتبر مسلم قبل قيام الحجة، وأنه إذا مات يصلى عليه ويرث ويورث. صحيح. يا شيخ هل تنصحون بأعصر علم عنهم؟ لا. جزاكم الله خيرا شيخ صالح الفوزان، مبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. كيف حالك شيخ صالح؟ خير. الله يكرمك شيخ، أنا سؤالان لو تكرمت الله يرفع قدرك الشيخ. نعم. شيخ الله يحفظك يبارك فيك، انتشر في يعني الشبكة العنكبوتية عنكم أن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يقول أن معنى العذر بالجهل الشرك الأكبر لمن مات قبل قيام الحجة ممن ينتسب للإسلام هو ناشئ في بادية بعيدة أو حديث عهد في الإسلام، أن الشيخ يجوز الترحم على هذا المعين وأنه يعامل معاملة المسلم ما دام أنه لم تقم عليه الحجة. والله الشيخ أنا يروج هذا عنكم اثنان يعني بشدة، ماهر بن ظافر القحطاني ومزمل الفقير بارك الله فيك. هذا ما قلته أنا، هذا كذب. نعم، يعني الشيخ أنا تنصح الأخذ العلم بأمثال هؤلاء الذين ينشرون مثل هذه الأقوال الشيخ؟ تكرم وتكرم بارك الله فيك. حفظكم. عندنا سؤال ثاني شيخ الله يحفظكم. انتشر لكم مقطع على اليوتيوب انكم قلتم عن الالباني انه عنده ارجاء. انكم قلتم عند الالباني عنده ارجاء. اي فهم عنده ارجاء. ما له ولا ارجاء. طيب لكن الشيخ ابن عثيمين يقول الذي قال عن الألباني عن الدرجة إما أن ما يعرف الألباني أو ما يعرف الدرجة كيف نتعامل بين القولين؟ ماذا رأى عن هذا؟ ماذا رأى عن أن يكون؟ طيب جزاكم الله خير يا شيخ. أهلا وسهلا. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام حياك الله شيخ صالح. عندنا بعض الأسئلة غفر الله لكم. نعم. شيخ صالح، ما هو الأفضل لطالب العلم المبتدئ غفر الله لكم؟ هل يبدأ بحفظ بلوغ المرام للحافظ ابن حجر أو عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي؟ لا، على المشايخ غفر الله لكم. هم اللي يوجهون، هم اللي يختاروا لك الكتاب اللي يشرحونه. والسؤال الأخير الشيخ صالح بارك الله فيك، سمعت حفظكم الله في بعض الأشرطة لبعض المنتسبين للعلم يقولون حفظكم الله بأن العمل شرط كمال عند أهل السنة، وأن هذا مذهب المرجع يكذبون. ويقول حفظك الله إن السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل. كذاب، هذا كذاب على السلف. هذا حفظكم الله ورعاكم، وجدت هذا في أشرطة للألباني. أي الألباني عنده رجال الله المستعان. جزاك الله خير يا شيخ صالح وغفر الله لكم.